هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل نعاود الذهاب إلى قباء داخل الأسبوع للصلاة فيه؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. فهذا فيه فضيلة أتيان قباء، وكان عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه. ومن جاء إلى المدينة فرصته فيها محدودة، أيام قلائل، فإذا تكرر ذهابه لقباء في بعض الأيام لنيل هذا الفضل فلا بأس بذلك إن شاء الله.